لا يزال جبريل يوصي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرث من جاره كالأخ والأب والابن والبنت والأم والجد تماما. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل الجوار حقا من حقوق الإرث.